السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل إعراب سورة النساء، قوله تعالى: يا الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. طبعا يا حرف نداء، شفنا إعراب كتير خالص لهذه الآيات، يا حرف نداء، وأي منادى مبني على الضم، تذكرة فقط يعني، الها حرف تنبيه، والذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدل من كلمة أي. جواب النداء: آمنوا يا أيها الذين آمنوا. طبعا آمنوا معذرة هي صلة الموصول لمحل إعراب. جواب النداء: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. يبقى أدي النداء: يا الذين آمنوا لا يحل لكم. طبعا نوت إيه؟ لا نافية، ويحل فعل مضارع مرفوع عند رفع الضمة. طبعا لا يحل يعني يحرم، لا يحل لكم يبقى جر ومجرور أو شبه الجملة متعلق بالفعل يحل. لا يحل لكم أن ترثوا، ما الذي لا يحل لكم؟ أن ترثوا، يبقى أن ترثوا مصدر مؤول في محل رفع فاعل لكلمة يحل، يعني لا يحل وراثة الإيه؟ النساء. النساء طبعا مفعول به لكلمة ترثوا، وكرها طبعا فيها قراءتين، كرها وكرها. كرها اعرابها طبعا ايه؟ حال منصوب على تنظم فتحة، وتأويلها طبعا هو حال جامد، لانه مصدر هنا مؤول بمشتق. لا يحل لكم ان ترثوا النساء كارهات، يعني كأنها هذه النساء يعني او هؤلاء النساء كارهات لايه؟ للميراث كرها. لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها. نخلي بالنا برضو ايه بالنسبة ده، طبعا الاسلام بيحرم أن يرث الرجل المرأة كرها، وده كانت عادة من عادات الجاهلية، أن هم كانوا عند إذا مات الرجل وكان يترك زوجة هو ليست أم ابنه، كان يحل للرجل الذي لا يحل للوارث أن يرث زوجة أبيه ويتزوجها أو يبيعها أو يأخذ مهرها أو يزوجها لغيره. فحرم الله سبحانه وتعالى ميراث النساء كرها. طبعا هنا إيه؟ لا يحل بمحرم، فبطل بذلك الحكم الجاهلي، وأصبحت المرأة إذا مات زوجها اعتدت في بيت زوجها اللي هو العدة اللي شفناها في سورة البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. والآية اللي بعدها إيه؟ متاع الحول غير إخراج، على أساس إنها يجوز لها أن تجلس في بيت زوجها عاما كاملا. لا يحلك أن ترث النساء كرها ولا تعضلوهن. طبعا إيه دي برضه نوت لا نافية أو لا نهية، ويجوز برضه نوت إيه البعض أولها بإن هي إيه منصوبة بأن مضمرة. طبعا هنا وقت الأولى أن هي تكون زي كلمة لا يحل، ولا تعضلهن يعني لا يحل لكم ولا تعضلهن. العضل اللي هو إيه بقى؟ طبعا مضارع تعضلهن ده مضارع عضل على فلان أي ضيق عليه، وحال بينه وبين مريد، والعضل الحبس والتضييق. وعضلت المرأة بولدها إذا اختنق رحموها به، اختنقت الرحم. وتعضلهن برضو متاخده من استخدام العضلات، يعني اللي هو ايه من العضل العضلات نفسها. يا الذين لكم امنوا لا يحلكم ولا تعضلهن، استخدام العضلات لتذهبوا ببعض ما اتيتمهن، ان لم لم التعليل، وتذهبوا فعل مضارع منصوب بان المضمره ومنصوب علامه النصب حذف النون. طبعا الايه المصدر مولى يبقى مجرور باللام، والجر مجرور متعلق بالفعل تعضلهن او متعلق بمحذوف طبعا ايه مفعول لاجله. لتذهبوا ببعض ما اتيتمهن، ببعض جر ومجرور متعلق بالفعل تذهبوا، ببعض ما اللي بعد كلمه بعض يبقى مضاف اليه، ببعض الذي اتيتمهن، يبقى ما موصوله مبنيه على السكون في محل جر مضاف اليه. اتيتم شفناها كتير خالص، يا اتيتم يبقى اتي فعل ماض مبني على السكون، والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل، والميم علامة الجمع، والواو نقول عليها بقى ايه اشباع للضمة، هي اتيتمو. وهن الهاء ضمير مبني على الضم في محل نظم مفعول به، والنون طبعا ايه علامة جمع النسوة. بعض ما اتيتمهن الا حرف استثناء، واذا كان طبعا الاستثناء منقطع يبقى ايه هيبقى فيه ياتينا، نعرف ياتينا الاول ادي حرف مصدري، ياتينا فعل مضارع ماله مبني على السكون لاتصال ابن النسوة في محل نصب، يعني معنى كده ايه ما اقولش ياتينا فعل مضارع منصوب، لا ده في نون النسوه، دي هي ياتي واتصل بالفعل ايه نون النسوة، يبقى ايه اللي يحصل؟ يبقى يبنى على السكون، واشوف المحل الايه الاعرابي بتاعه ايه، يبقى ده بالمنظر ده. والمصدر المؤول طبعا هنا ايه هيبقى منصوب على الاستثناء اذا كان طبعا متصل، ده اذا استثناء منقطع الا ان ياتينا في حشوه مبينه. يبقى استثناء لو الاستثناء متصل هيبقى في محل نصب ايه حال، يعني الا اتيات بفاحشه مبينه. الفاحشه طبعا احنا عرفنا معناها اللي هي الزنا، وبفاحشه جر ومجرور شبه جمله متعلق بالفعل ياتينا مبينه، نعت منصوب علامه النصب الفتحه. وطبعا احنا عندنا كلمه ايه مبينه اسم فاعل من بينه، ومعنى كلمه مبينه يعني ظاهره واضحه، يعني ليست مجرد تهمه فقط ولكن تكون مبينه. وعاشرهن بالمعروف، عاشروا فعل امر مبني على حذف النون، والواو هي الفاعل والضمير مفعول به، بالمعروف جر ومجرور متعلق بالفعل عاشرهن، او ان بالمعروف في محل نصب حال على اساس ان هي ايه يعني حال كونكم بالمعروف. فان كرهتموهن، فاحنا شفنا طبعا ده اسلوب شرط مكون من اداه شرط، فعل شرط، جواب الشرط، ثلاث اركان موجودين عندنا نعد 1 2 3، يبقى ده اسلوب شرط. ايه حرف شرط؟ كرهتم فعل ماضي مبني على الايه السكون، والتاء في محل جزم لان الاداه هنا جازمه، والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل، الميم علامه الجمع، الواو للاشباع، اشباع ايه؟ اشباع الضمه لحد ما بقت واو، والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والنون علامه الجمع. فعسى الفاء طبعا ايه وقع في جواب الشرط اللي هي بنسميها فاء الايه الجزاء. وعسى يا ترى هنا بقى ايه فعل جامد، طيب بيعمل عمل كان او بيعمل عمل كان، بس احنا اتفقنا زي ما شفنا عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ان احنا كتب عليكم القتال وكر لكم، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لما الاقي مصدر مؤول بعد كلمه عسى وكلمه اوشك وما فيش ضمير يعود على كلمه قبلها، يبقى المصدر المؤول هيبقى هنا فاعل، وخرجت بره افعال الايه الرجاء اللي العامله عمل مين؟ عمل كان. يبقى كلمه ان تكرهوا مضارع منصوب وعلامه النصب حذف النون، الواو فاعل، المصدر المؤول فاعل لكلمه عسى. تكرهوا شيئا مفعول به، ويجعل الله، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ويجعل الواو حرف عطف، ويجعل معطوف على تكرهه منصوب علامه النصب الفتحه، والله فاعل مرفوع علامه الرفع الضمه، ويجعل الله فيه خيرا، طبعا خيرا مفعول به منصوب. طيب في مفعول به اول، طب امال في مفعول الثاني؟ نقول الجر والمجرور او شبه الجمله متعلق بمحذوف مفعول به ثاني، لان تركيبه الايه الكلام خارج سياق القران نقول فيه خير. لو احنا قلنا ايه فيه خير كنا هنعرف فيه ايه؟ كنا هنعرف خير مبتدا مؤخر وفيه شبه جمله خبر مقدم. طب جعل بتنصب مفعولين اصل هو مبتدا والخبر، يبقى المبتدا الاول المبتدا هيبقى هو المفعول بالاول، والخبر هو المفعول بايه الثاني. خيرا كثيرا طبعا كثيرا نعت الكلمه ايه لكلمه خيرا، وطبعا زي ما شفنا ان الايه تحرص على ان ما يكونش النساء لهم حريه الزواج بعد موت الزوج، وطبعا ايه لان ده حكم خاص به، ولا يحل ان ايه ان للرجل ان يرث المراه بعد موت ايه موت زوجها. شوف الايه اللي بعد كده، وان اردتم استبدال زوج مكان زوج، طبعا اسلوب شرط مكون من ان حرف الشرط، واردتم فعل الشرط، فين جواب الشرط؟ وان اردتم استبدال زوج مكان زوج الا يحصل، واتيتم احدهن قنطارا الا يحصل، فلا تاخذوا منه شيئا، يبقى ده جواب الايه؟ جواب الشرط. نخلي بالنا ان الفاء اللي جواب الشرط بنسميها فاء الايه؟ الجزاء، يبقى جمله جواب الشرط هتبقى في محل جزم. اردتم فعل ماضي مبني على السكون، اردتم، طب فين بقى السكون ديت؟ يبقى الرهد على فتحه، يبقى الدال على سكون، يبقى التاء ضمير مبني في محل رفع فاعل، والميم علامه الجمع، وطبعا ده فعل ماضي مبني على السكون زي ما قلنا في محل جزم. اردتم ايه استبدال، يبقى استبدال مفعول به، يعني يبقى ده الحاجه اللي ايه اللي انتوا عايزينها. استبدال زوج، زوج مضاف اليه مجرور لان ده مصدر غير منونه، ويجوز ان احنا ايه نقول عليه مفعول به منصوب محل مجرور لفظا للمصدر، او من اضافه المصدر الى مفعوله. استبدال زوج مكان، طبعا مكان هنا ظرف مكان، هو الظرف متعلق بالمصدر، استبدال لانه المصدر هنا عامل عمل الفعل. مكان زوج مضاف اليه، واتيتم احداهن قنطارا، يبقى الواو حرف عطف، واتيتم اتى فعل ماض مبني على السكون، والتاء ضمير في محل رفع فاعل، الميم علامه الجمع، احداهن، يبقى احدى طبعا هي اللي ايه اللي مفعول به منصوب مفعول بأول النهاية بتنصب مفعولين، ومفعول به منصوب علامة النصب فتح المقدرة، والهاء ضمير في محل جر مضاف إليه، ونين علامة الجمع، قنطارا مفعول به ثاني. طبعا ايه الآية بتتكلم عن حكم المهور، وإن أردتم استبدال زوج ما كان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا. القنطار معلان المال العظيم، من قنطرة الشيء إذا رفعته، ومنها القنطرة، يعني القنطرة اللي هو ايه اللي هو اللي بيكون بين على الماء اللي هنا بتبقى مرتفعة. والقنطار طبعا ايه يقال انه بيكون من الذهب، القنطار من الذهب او الفضة سواء كان للمهر او الصداق. واتوا النساء صدقاتهن نحلة. طبعا شفنا ايه ان المرأة التي تحدثت مع عمر الخطاب وقالت لهم ايه وكيف كان يريد الا يكون هناك غلاء للمهور، فقالت كيف تغلي المهور، وقد قال تعالى وان اردتم استبدال زوج ما كان زوج ما اتيتم احدهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا. فقال اصابت امراه واخطا عمر، فلا تاخذوا منه شيئا، الفاء فالجزاء لا ناهيه، تاخذوا فعل مضارع مجزوم علامه الجزم حذف النون، والواو فاعل، والجمله الفعليه في محل جزم جواب الشرط. فلا تاخذوا منه يبقى ايه ممكن نقول ان في كلمه منه ديت كانت في الاصل فلا تاخذ، نعرف شيئا الاول مفعول به فلا تاخذوا شيئا. طيب منه بقى نقول كانت في الاصل هي نعت المين، نعت الكلمه شيئا، فلا تاخذوا شيئا منه. يبقى في الحاله دهيت ان تقدم نعت النكره عليها فيبقى منصوب على الايه على الحال، يبقى منه، او ان كلمه منه متعلق بالفعل تاخذه. أتأخذونه بهتانا وإثم مبينا، أدي الهمزة حرف استفهام، وده استفهام استنكاري للتوبيخ. أتأخذونه تأخذ الفعل مضارع مرفوع مترفع ثبوت النون، الواو فاعل الهاء مفعول به، بهتانا طبعا كلمة بهتان لها أكثر من إعراب يعني، بس شوف الأول يعني إيه بهتان الأول. البهتان معناه اللي هو أن يستقبل الرجل بأمر قبيح تقذفه به فيبهت وجهه، يعني يبهت يعني يبان على وجهه، ومعنى كده البهتان يعني كذب افتراء بمعنى صح. وطبعا ايه البهتان، ودي موجوده في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، اتدرون ما الغيبه؟ قال ذكرك اخاك بما يكره، قال فان كان فيه، قال فان كان فيه فقد اغتبته، وان لم يكن فيه فقد بهته، يعني كذبت عليه. اتاخذونها بهتانا، نعرف بهتانا ممكن نقول عليها ايه حال منصوب علامه النصب الفتحه، وممكن نقول عليها مفعول لاجل يعني من اجل البهتان. واثما مبينا اللي هو حرف عطف، واثما معطوف على كلمه بهتانا، ومبينا نعت منصوب زيه. وكيف تاخذونه؟ طبعا اللي هو حرف عطف، وكيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال، ليه؟ لان بعديه فعل، اتفقنا احنا وقلنا قبل كده ونرجع للحصه بتاعت ايه الاسماء المبنيه في الاستفهام، ان كيف اذا جاء بعدها فعل تعرب حال. وكيف تأخذونه؟ تأخذون فعل مضارع مرفوع مترفع ثبوت النون، الواو فاعل الهاء مفعول به، وقد أفضى بعضكم إلى بعض. طبعا إيه الواو حرف عطف، وقد حرف تحقيق، أفضى فعل ماضي مبني على الفتح المقدم، بعضكم فاعل مرفوع مترفع الضمة، والكاف ضمير في محل جر مضاف إليه. طبعا الله سبحانه وتعالى يتحدث عن علاقة بين الرجل والمرأة بكلام فيه حياء عظيم، أفضى بعضكم إلى بعض، يبين العلاقة السرية التي كانت بين المرأة الرجل والمرأة في الجماع، علاقة الجماع بين الرجل والمرأة الله سبحانه وتعالى يصفها وصف جميل، أفضى بعضكم إلى بعض. وإلى بعض طبعا إيه مع مع مع متعلقة بالفعل أفضى. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، اللي هو حرف عطف، أخذنا يعني النساء هن اللي أخذنا، يبقى أخذ فعل ماض مبني على السكون أهي أخذنا، والنون نون النسوة، يبقى ضمير في محل رفع فاعل، الفعل الماضي المتصل او اي فعل يتصل بين النسوه يبقى مبني على السكون. واخذنا منكم، طبعا منكم متعلق بمحذوف حال، او متعلق بالفعل اخذنا، على اساس ان ايه ان ميثاقا ديت هي الايه اللي كلمه منكم هي نعتها اصلا في الاصل يعني. واخذنا منكم ميثاقا مفعول به، وغليظا نعت منصوب. طبعا الميثاق قلنا قبل كده معناه العهد المؤكد، يعني ميثاق غليظ، ووصف الله سبحانه وتعالى هذا الميثاق اللي هو عقد الزواج الذي بين الرجل والمرأة، وهي الكلمة التي قيلت زوجتك نفسي قال قبلت، إجابة وقبول، هذا الميثاق ميثاق غليظ. ولا تنكحوا، يبقى اللي هو حرف عطف، برضو بيان للأحكام الخاصة بالزواج اللا ناهية، تنكحوا فعل مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف النون اللي هو فاعل، ما اسم موصول مبنى على السكون في محل نصب مفعول به، جملة نكح آباؤكم يبقى يعني تيت صلة الموصول لا محل من إعراب، العائد محذوف اللي هو إيه الهاء يعني لا تنكحوا ما نكحه آباؤكم من النساء. طبعا برضو بنلاحظ إن ذات أحكام الزواج ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، طبعا إيه صلة اللي هو الجر ومجرور متعلق بالفعل نكح، إلا ما قد سلف، طبعا إلا حرف استثناء، وما اسم استفاء اسم موصول مبني على السكون في محل نصب منصوب طبعا على استثناء، وممكن يكون استثناء منقطع على اساس ان ما قد سلف ده للماضي، كيف يستثنى الماضي من المستقبل؟ فهو استثناء ايه منقطع، ويجوز ان يكون متصل طبعا، وفي الحالتين هيبقى ايه مستثنى بإلا، لان ما قد سلف ماضي ولا تنكحوا للمستقبل، يبقى هنا ايه استثنى الماضي من المستقبل يبقى ايه استثناء منقطع. وقد حرف تحقيق وسلف فعل ماضي مبني على الفتح، انه كان فاحشة يعني هذا هذه الاشياء اللي ما حدث اللي هو اذا نكح الرجل زوجة ابيه فهذا الشيء يكون في المستقبل هو في التحريم، كان فاحشة يبقى ان حرف ناسخ والهاء ضمير اسم ان، وجملة كان فاحشة دي خبر مين؟ خبر ان اللي مكون من كان فعل ماضي ناسخ، والاسم كان ضمير مستتر تقديره هو، وفاحشة خبر كان منصوب، ومقتا المقت اللي هو ايه بقى؟ المقت اللي هو الكره الشديد والغضب على اساس ان فيه يؤدي الى المقت الكراهية الشديدة، وانه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، مقتا طبعا معطوف عليها، وساء طبعا ده اسلوب انشاء للذم اللي هو حرف عطف، ساء فعل ماض ادي واحد، سبيلا هنا نكره يبقى تمييز منصوب، الفاعل هيكون ضمير مستتر تقديره هو، والمحذوف هو المخصوص بالذم اللي هو ساء سبيلا اللي هو اي نكاح الرجل زوجة ابي. نشوف الايات اللي بعد كده. حرمت عليكم امهاتكم، طبعا حرم فعل ماض مبني على الفتح اتصله بتاء التانيث، ومبني المجهول يبقى عليكم جر ومجرور متعلق بالفعل حرمت، وامهاتكم نائب فاعل، يبقى تحريم ايه بقى امهاتكم؟ يعني تحريم الرضاع ولا تحريم الزواج؟ يبقى تحريم نكاح الام، لان الايات طبعا في سياق الايه؟ الحديث عن النكاح والزواج، يبقى حرمت عليكم امهاتكم يعني حرم عليكم نكاح امهاتكم. حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم، طبعا هنلاحظ بقى ايه ايات التحريم، التحريم المؤبد والمؤقت. امهاتكم نائب فاعل، وبناتكم تحريم البنات زواج من البنات، بنات الرجل يعني، ويبقى معطوف عليها، واخواتكم معطوفه، وعماتكم وكذلك، وخالتكم وبنات الاخ، الاخ مضاف اليه، كل ده معطوف، وبنات الاخت، وامهاتكم اللاتي ارضعنكم، امهاتكم اللاتي ارضعنكم يعني ايه؟ يعني الامهات اللي بالرضاعه، يبقى دي نائب برضه معطوفه، اللاتي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع الكلمه امهاتكم، وارضعن فعل ماضي مبني على السكون النون نون النسوه، الكاف ضمير في محل نصب مفعول به، وجمله الارضعنكم صله الموصول لمحل اعراب برضه، وتحريم واخواتكم الرضاعه، الاخوات طبعا ولا احكام في الفقه طبعا، خمس رضعات مشبعات يحرمنا، واخواتكم معطوفه من الرضاعه طبعا ايه جر ومجرور، وطبعا ايه شبه الجمله نوت متعلق ب حال من كلمه اخواتكم، واخواتكم الرضاعه، لان طبعا اخواتكم هنا ايه معرفه، وامهات نسائكم برضو ايه اللي هو الحما يعني، وامهات معطوف على ما قبلها، ونساء مضاف اليه مجرور عند جر الكسره، والكاف ضمير في محل جر مضاف اليه، وربائبكم، طبعا كلمه ربائب مفردها ربيبه، والربيبه اللي هي ايه؟ اللي هي بنت الزوجه، بنت الزوجه يعني بعد دخول الزوج بزوجته اذا كانت لها ابنه تسمى ربيبه، يبقى ربائب يعني يحرم ابنة الزوجة اللاتي في حجوركم، يبقى اللاتي اسم موصول مبني في محل برضو رفع لكلمة ربائبكم، في حجوركم طبعا في حجوركم ده جر ومجرور متعلم محذوف صلة الموصول وتركيبها طبعا او المحذوف ايه التي هن موجودات في حجوركم. يبقى هنلاحظ ان بقى ايه، يبقى المتعلق بمحذوف يبقى هن موجودات. ايه الحجور دي بقى؟ طبعا هي حجور جمع مفردها حجر او حجر، يعني الاثنين ايه موجودين، يبقى هن موجودات. يعني موجودة حجور يبقى جمع كلمة حجر او حجر، والحجر او الحجر هو مقدم الثوب، يعني حجر الانسان. طبعا المراد هنا اللي هو ايه، ان تكون في تربيتكم، وهو الكائنة في تربيتكم. من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، طبعا خصص هنا ان هو ايه تكون دخل بالمرأة. طب افرض كان عقدا فقط ثم طلقت، يجوز ان يتزوج من هذه الربيبة او بنت الزوجة قبل الدخول. من نسائكم جر ومجرور، اللاتي دخلتم بهن، طبعا اللاتي نعت لكلمة نسائكم، ودخلتم بهن جملة دخلتم بهن دي صلة الموصول. العائد اللي هو هن اللي بيعود على مين؟ على اللاتي. وطبعا ايه من ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، طبعا برضو نوت ايه من نسائكم ديت حال. فان لم تكونوا دخلتم بهن، يبقى الفاء نوت السين فيها كلام جديد، يبقى ده شرط اهي، ودي فعل الشرط اهي، وجواب الشرط فين؟ فلا جناح عليكم. وده برضو بيتكلم عن حكم الخاص ببنت الزوجة. فإن لم تكونوا دخلتم بزوجتكم بهن فلا جناح عليكم، يعني لا جناح عليكم من الزواج بهن من ابنة اللي الزوجة. لم تكونوا، لم تكونوا تكونوا في مضارع مجزوم بجزم حذف النون، والواو دي ضمير اسم كان، ودخلتم فعل ماضي والفعل التاء، والجملة الفعلية خبر تكونوا. دخلتم بهن شبه الجملة متعلق بالفعل دخلتم، فلا جناح عليكم الفاء وقع في جواب الشرط اللي فعل الجزاء، ودي لا نفي للجنس، وجناح بمعنى حرج، وجناح اسم لا مبني على الفتح، والخبر عليكم شبه الجملة متعلق بمحذوف خبر لا. وحلائل، طبعا اللي هو حرف عطف، وحلائل معطوف على مين؟ على امهاتكم. يبقى حرمت عليكم امهاتكم، وحرمت عليكم حلائل ابنائكم. حلائل طبعا جامع مفردها حليله، وهي زوجة الابن، حليله يعني ما تحل للابن. وحلائل ابنائكم يعني زوجة الابن، وابنائكم مضاف اليه، الذين من اصلابكم، اللي هو في ابن من مش من الاصلاب، اللي هو كان قبل ذلك اللي هو الايه؟ الابن بالتبني وحرمه الاسلام. ادعوهم لابائهم واقسط عند الله، فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم. يبقى الذين اسم موصول مبني في محل جر نعت الكلمة ابنائكم، من اصلابكم جر مجرور، وشبه الجمله متعلق بمحذوف صله الموصول الذين، يعني الذين هم من موجودون من اصلابكم. وان تجمعوا بين الاختين اللي هو حرف عطف، يبقى ان تجمعوا يبقى الجمع، يبقى حرم عليكم الجمع، يبقى المصدر المؤول نوت معطوف على امهاتكم برضه. بين الاختين يبقى بين ظرف مكان، والاختين مضاف اليه يعني يحرم كذلك ان يتزوج الرجل اختين في حاله حياتهن الا ما قد سلف، يعني الا حرف اثناء، وشفنا ايه ما على اساس ان هي استثناء او مبنيه على السكون في محل نصب مستثنى بالا، وقد سلف جمله صله الموصول. ان الله كان غفورا رحيما، ان حرف توكيد ونصب او حرف ناسخ او مشبه بالفعل، الله اسم ان، وكان غفور رحيما يا خبر ان، وكان فعل ناسخ، واسم كان ضمير مستتر يقدره هو، وغفورا خبر كان، ورحيما خبر ثاني. شوف الايات اللي بعد كده برضو استكمالا للمحرمات، حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم، ولذلك الايتين متصلتين. نقول ما ينفعش نبدا بقى ايه من والمحصنات، يبقى ايه والمحصنات من النساء، يبقى الواو طبعا ايه حرف عطف، والمحصنات برضو معطوف على ايات التحريم، على حرمت عليكم المحصنات من النساء. ايه المحصنات دي بقى؟ طبعا المحصنات هنا اسم معطوف برضو مرفوع علامه الرفع الضمه، والمحصنه جمع، طبعا محصنات جمع مفردها محصنه، ومعناه المراه المتزوجه، يعني لا يجوز للانسان ان يتزوج من امراه متزوجه، او معنى صح المراه المتزوجه لا تجمع بين زوجين. يبقى والمحصنات، وسميت طبعا محصنات لان بزواجها احصنت، يعني اصبحت كالحصن. محصنات من النساء طبعا ايه شبه جمله متعلق بمحذوف حال لكلمه المحصنات، والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. طبعا الايه دي طبعا ايه عجيبه خالص وجميله، الا ما ملكت ايمانكم، يعني بمعنى اصح ادي ما اسم موصول مبني على سكون في محل نصب مستثنى بالا. بس هل يا ترى الاستثناء منقطع؟ لا طبعا مش منقطع، يعني الاستثناء منقطع نقصد ليه؟ لان المحصنات من النساء ما استثناش منهم ملكت ايمانكم، ودي طبعا ايه يعني سبب نزول الايه، ان هي طبعا ايه بعد غزوه حنين سبأ المسلمون مجموعه من النساء وكنا متزوجات، فاحتار المسلمون في ذلك، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، فنزل قوله تعالى انه ايه والا ما ملك والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم، بمعنى انها بعد ما اصبحت ملكا لليمين سواء كانت متزوجه او غير متزوجه تكون حلا لليمين للمسلم. واللاتي الا من والمحصنات من النساء الا ما ملكت، وملك اليمين طبعا هو ايه الجواري اللي هو طبعا الموجودين الرق اللي هو الرق هنا في رق الحرب. وملكت فعل ماض مبني على الفتح والتاء حرف تانيث، وايمانكم فاعل والجمله الفعليه طبعا صيغه الموصول لا محل اعراب. كتاب الله عليكم طبعا كتاب ده مصدر زي ما قلنا، وكتاب هنا هيبقى في الحاله دهيت ومصدر مؤكد يبقى مفعول مطلق لفعل محذوف، وبمعنى صح ان كتاب هنا بمعنى فرض، يعني فرضه الله فرضا عليكم، يعني كتبه الله كتابا عليكم، يبقى كتاب الله عليكم مضاف اليه، وعليكم جر مجرور متعلق به محذوف حال، كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلك اللي هو حرف عاطف بكل ذلك المحرمات اللي شفناها كلها ومعاها المحصنات من النساء، واللي هو حرف عاطف احل فعل ماضي مبني على الفتح، احل لكم ايه مبني على المجهول طبعا، يبقى نعيب مبني على الفتح هو مبني المجهول، ايه اللي احل ما يبقى اسم موصول مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل، احل لكم طبعا لكم جار ومجرور متعلق بالفعل احل ما وراء ذلك، وراء طبعا ظرف، والشبه الجمله او الجر او الظرف متعلق بمحذوف تقديره هو موجود، احل لكم ما هو موجود وراء ذلكم. زي ما شفنا احنا الجر والمجرور او شبه الجمله اللي بعد اسم موصول ومتعلق محذوف تقديره هو موجود او نأولها يعني. ذلكم يبقى ذا اسم اشاره مبني على السكون في محل جر مضاف اليه، والكاف ضمير في محل جر مضاف اليه. الكاف حرف خطاب يبقى في كلمه ذلك، اللام طبعا للبعد والكاف حرف خطاب. ان تبتغوا احل لكم ما وراء ذلك ان تبتغوا. طبعا نوت ايه؟ ده مصدر مؤول، تبتغوا مضارع منصوب علامه النصب حذف النون، والمصدر المؤول انه ان تبتغوا مفعول لاجله، واحل لكم ما وراء ذلك ابتغاء يبقى من اجل يعني يبقى مفعول لاجله. ان تبتغوا باموالكم يعني بالاموال جر ومجرور، ان تبتغوا ايه محصنين يعني تطلبوا يعني، ومحصنين هنا مفعول به منصوب وعلامه النصب الياء، او ان محصنين ان تبتغوا باموالكم محصنين يبقى ايه حال، على اساس ان ديت ايه الكلام قصده باموالكم نساء محصنين يعني، ان تبتغوا النساء محصنات يعني ان تبتغوا محصنين غير مسافحين يبقى غير حال برضه تاني، ومسافحين مضاف اليه. ايه المسافحين دي بقى؟ كلمه مسافحين مفردها مسافح، والمسافح اللي هو الزاني، وطبعا الايه وسمي بذلك لانه السفح اللي هو صب المني في رحم المراه، وكان يقول وكانت كان الفاجر يقول الفاجره سافحيني وماذيني من المذي، يبقى السفاح ولذلك اللي هو ايه الزنا نفسه. ان تبتغوا باموالكم محصنين، طبعا احنا شفنا ايه المصدر الاول خلاص مفعول لاجله، وان تبتغوا النساء اللي هو الايه المفعول به المحذوف، ان تبتغوا النساء محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن. نخلي بالنا برضو ايه الفاء نوت السينفيه، نيجي عند ما كده هيت ممكن نقول لها نوعين، الاول ان كده ايه فيها شرط اهو، يبقى ادي ما شرطيه استمتعتم ادي فعل الشرط، فما استمتعتم به منهن فاتوهن ادي جواب الايه جواب الشرط. وممكن اقول بقى في الحاله ديت ان ما ايه هنا ايه موصوله يبقى مبتدا، في الحالتين هتبقى مبتدا، يبقى ما شرطيه او ما موصوله يبقى مبتدا، واستمتعتم فعل ماضي مبني على الفتح مبني على السكون، استمتعتم العين هي اللي ساكنه، والتاء ضمير في محل رفع فاعل. ولو قلت انها شرطيه يبقى في محل جزم، وجمله الشرط طبعا خبرها، واذا كانت دي مبتدا يبقى جمله الايه جواب الشرط هتبقى الايه الخبر بتاعها اللي احنا بنتخيل ان هو شرط يعني. فما استمتعتم به منهن يبقى جر ومجرور اللي هو متعلق بالفعل استمتعتم، ومنهن كذلك برضه معطوف متعلق بالفعل استمتعتم. فاتوهن يبقى الفاء وقع في جواب الشرط، او ان الفاء تشبه الشرط نفسه اذا كانت ايه موصوله. واتوا فعل امر مبني على حذف النون واللي هو فاعل، والهاء ضمير في محل نصب مفعول به واول، واجورهن مفعول به ثاني، هن اللي فيها طبعا مضاف اليه. نلاحظ حاجه ان هنا ايه واحل لكم ما اراد لكم ان تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، ما قالش دايما كنا بنسمع ايه ولا متخذات اخدان. هنشوف بقى الايه اللي بعدها وخلي بالنا كويس جدا، لان هذه الايه خاصه بالايه بالحرائر من النساء الحره وليست الامة. يبقى ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين. طيب ليه هنا لم تذكر ولا متخذات اخدان؟ لان من طبيعه العرب انهم لا يتخذون اصدقاء ولا يتخذون اخدان قديما حتى في العصر الجاهلي. فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه. طبعا فريضة هنا تنفع تكون حال وتنفع تكون مفعول مطلق لفعل محذوف، يعني فرضا يفرضوا تفرضوا فريضة. وطبعا هنا ايه كأنه مصدر، ولكنها ليست مصدر ولكنها على وزن فعيلة. احنا قلنا ان هنا فعيلة بمعنى ايه فعلة، يعني فرضة فعلة. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، يعني بمعنى صح ان هذا الاجر او الصدقة او المهر فريضة على مين؟ على الرجل. ولا جناح عليكم يبقى له حرف عطف او استئنافيه، لا نافيه الجنس، جناح اسم لا مبني على الفتح، وعليكم شبه الجمله متعلق محذوف خبر لا نافيه الجنس، فيما في حرف جر، وما موصوله بنا في محل جر فيما تراضيتم. طبعا تراضيتم صله الموصول مبني على سكون اللي هو الفعل والتاء فاعل، وصله الموصول اللي هي لا محل معرب، فيما تراضيتم به متعلق بالفعل تراضيتم، من بعد جر ومجرور طبعا ايه متعلق ب طبعا اللي هو طبعا ولا جناح فيما تراضيتم به من بعد الفريضه، من بعد برضه متعلق بالفعل تراضيتم، او متعلق بمحذوف حال من بعد الفريضه، يبقى الفريضه مضاف اليه، وشبه الجمله اللي هو من بعد متعلق بمحذوف حال. جمله ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه، الجمله دي طبعا كلها في محل نصب حال، او معطوفه على ايه ما قبلها، ان الله كان عليما حكيما، يبقى ان حرف ناسخ والله اسم ان، وجمله كان عليما حكيما شفناها كتير خالص خبر الى ان، كان فعل ناسخ ضمير اسمها، وعليما خبرها، وحكيما خبر تاني. شوف الايات اللي بعد كده اللي بدات الايات برضه، او الايات معطوفه اللي هو الواو ديت، او استئناف عشان استكمال الفائده اللي ايه السابقه عن حكم ايه الزواج من النساء، كيف تزوج الرجل المراه. ادي اداه شرط من ولم يستطع فعل الشرط. فين جابوا الشرط بقى؟ ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم، فممن ملكت ايمانكم، يبقى ده جواب الايه؟ جواب الشرط. طبعا هنا في محذوف هنشوفه دلوقتي مع بعض ان شاء الله. ومن حرف اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدا، وجمله الشرط الخبر. لم حرف جزم يستطع مضارع مجزوم عند جزم السكون. ومن لم يستطع منكم طبعا منكم شبه جمله متعلق بمحذوف حال. طولا لم يستطع طولا، طولا مفعول به، والطول اللي هو ايه؟ الطول طبعا ايه معناه الفضل والزياده، حتى منها الطول نقول فلان طويل يعني في زياده. والطول اللي هو الغنى بقى، ومن لم يستطع منكم طولا يعني زياده في المال، والطول الطول في الجسم زي ما شفناه، والطول اللي هو ايه الغنى او الايه استطاعه، استطاعه نفسها يعني. ومن لم يستطع منكم طولا يعني استطاعه ان يكون عنده مال، طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات اللي هم السابقات اللي احنا شفناها في الايه السابقه. من لم يستطع طولا، طولا من ايه؟ من ان ينكح. طبعا ان ينكح ده جر ومجرور مضارع منصوب، والمصدر المؤول ممكن اقول عليه ايه منصوب على نزع الخافض، يعني لم يستطع منكم طولا في نكاح، او من ان ينكح، او من نكاح الايه المحصنات اللي هو اللي كان لهم اجر وفريضه وحاجات دي كلها. أو إن كلمة أن ينكح ديت المصدر المؤول مفعول به الكلمة طولا، لأن طولا هنا مصدر، يبقى المصدر هنا عامل، يعني طولا يعني طال النكاح، يبقى هنا إيه مفعول به لكلمة طولا. المحصنات أن ينكح المحصنات مفعول به منصوب علامة النصب بالكسرة، وإحنا شفنا المحصنات معناها اللي هو المحصنة المتزوجة اللي هي الإيه ليست إيه عبدة ولا وإنها حرة. المؤمنات يبقى المؤمنات نعت الكلمة محصنات، فمما يبقى الفاء وقع في جواب الشرط، يبقى مكونه من ايه بقى؟ من ادي حرف جر اهي، من وما اسم موصول جاهزه اهي، احنا كنا دايما بنضغمها، يبقى اسم موصول مبني في محل جر بمن، وطبعا ايه الجر والمجرور ده اللي هو شبه الجمله، متعلق بفعل ايه محذوف، فانكحوا مما ملكت ايمانكم. يبقى الوقع في الايه ديت طبعا ايه في حذف نوت زي ما قلنا، على سن الفاء بتخش على ايه؟ على امر او على طلب او على جمله اسميه او على جمله جامده. طبعا هنا جر ومجرور، يبقى هنا في محذوف، او فلينكح امة مما ملكت ايمانكم، ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فانكحوا او فلينكح مما ملكت ايمانكم، يعني امة مما ملكت ايمانكم. مما ملكت أيمانكم، شفنا طبعا إيه ملكت فعل ماضي، وأيمانكم فاعل، وصلة الموصول أيمانكم، من فتياتكم المؤمنات من حرف جر، وفتياتكم اسم مجرور بمن، والمؤمنات طبعا نعت كلمة فتياتكم، المؤمنات طبعا زي ما شفناها نعت، طبعا صلة الموصول الجملة اللي هو مما ملكت أيمانكم ديت في محل جزم جواب الشرط. مما لك والله اعلم بايمانكم، يعني حدد بقى الله سبحانه وتعالى انه يتزوج من اما مؤمنه، والله اعلم بينكم. طب ليه؟ لان المهر ما فيش مهر طبعا. والله اعلم بايمانكم، الله اسم جلاله مبتدا واعلم خبر، وبايمانكم جار ومجرور متعلق باسم التفضيل اعلم، او بما يشبه اسم التفضيل، ان هنا مش اسم تفضيل، لان هنا اعلم بمعنى يعلم، يبقى والله يعلم بايمانكم، او اعلم منكم بايمانكم، بعضكم من بعض، يبقى بعض مبتدا مرفوع من طرف الضمه، وكلام طبعا استئنافي جديد خالص، من بعض شبه جمله متعلق محذوف خبر المبتدا، والجمله طبعا ايه استئنافيه. فانكحوهن، يعني ان علمتم ذلك فانكحوهن، يبقى الفاء فاء الفصيحه، انكحوا فعل امر مبني على حذف النون، والواو هي الفاعل، والهن ضمير مبني في محل نصب مفعول به، باذن اهلهن، يعني ان اهلهن اذنين بذلك، يبقى ولذلك علق ايه باذن اهلهن، جر ومجرور متعلق بمحذوف حال، واهلهن مضاف اليه، واتوهن اجورهن بالمعروف. طبعا هو الاجر هيبقى اقل من نكاح الامه، يعني نكاح الحره. فعل امر اتوهن اللي هو فاعل، والهاء مفعول به اول، واجورهن مفعول به ثاني، بالمعروف شبه جمله طبعا متعلق بمحذوف حال. محصنات، يبقى هنا بقى ايه نخلي بالنا من التركيبه ديت، محصنات حال اول منصوب علامه النصب الفتحه، غير حال تاني، مسافحات، شفنا المسافحات يعني زانيات، وده ولا متخذات اخدان، وطبعا خدناها من السفاح اللي هو حرف عطف، ولا نافيه، ومتخذات طبعا معطوفه على مسافحات او على محصنات، يبقى منصوب علامه النصب الكسره، اخدان طبعا اخدان مفردة خدن، ومعناه اللي هو الخليل او الصاحب في السر. طبعا من صفات الاماء ان احيانا نكون الاماء اخلاء، ودي بطبيعه ليست للعرب، وقارنا احنا ايه ما ذكرتش بقى فوق في الايه اللي قبل كده مع النساء الحرائر ولا متخذات اخدان، قال بقى محصنات غير مسافحات، محصنين قال فوق في الايه محصنين غير مسافحين، ودي معناها ان هم لا يتخذن اخدان، متخذات اخدان مضاف اليه مجرور عن كسره. فاذا احصنا، يبقى الفاء السينفيه، ودي اذا اداه الشرط، واحصنا فعل الشرط، في جواب الشرط فان اتينا بفاحشه فعليهن نصف ما على المحصنات من عذاب، يبقى ده يعتبر شرط جديد اهو. فان اتينا ادي واحد، ادي اثنين، فعليهن ثلاثه، فعليهن نصف ما على المحصنات، يبقى ده ايه شرط. يعني معنى كده ان ده أداة شرط وفعل شرط، وبعدين الجواب بتاعها شرط تاني، يبقى ده إيه شرط لمين؟ جواب شرط والشرط هو جواب لمين؟ لشرط في الاول يعني، يبقى ده شرط، فعل الشرط، جواب الشرط فان اتينا في حاجه على بعضها مكون من شرطين. فان اتينا يبقى اذا ظرف للمستقبل من الزمان مبني على السكون في محل نصب. احصنا هي احصنا فعل ماضي مبني على الفتح في الاصل احصنا، وبعدين اتصل به نون النسوه يبقى مبني على السكون. نون النسوه طبعا هي بتبقى مفتوحه على فتحه، يبقى هو نون النسوه هنا هتبقى نائب فاعل، ان احصنا فعل مبني للمجهول، ويبقى فعل ماضي لما نيجي نعربه نقول مبني على السكون في لا محل معرب طبعا، لان ما في اداه غير جازمه. والنون ده هي نون النسوه ضمير مبني على الفتح في محل رفع نائب فاعل، والجمله الفعليه في محل جر باذا. فان اتينا يبقى الفاء وقع في جواب الشرط، وان حرف شرط، واتينا فعل ماضي مبني على السكون في محل جزم. ليه بقى؟ لان الاداه جازمه، والنون ديت ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. بفاحشه يبقى جر ومجرور متعلق بالفعل اتينا. فعليهن ده جواب الايه؟ جواب الشرط، يبقى الفاء وقع في جواب الشرط الفاعل جزاء. وعليهن شبه الجمله متعلق محذوف خبر مقدم ونصفه مبتدا مؤخر. طيب الايه دي طبعا فيها ايه اشكال بالنسبه للمستشرقين، ان كيف ناتي بنصف العقاب على المرء على الامة اذا كان هناك رجم. نشوفها دلوقتي. الاول نصف ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف اليه، وعلى المحصنات شبه جمله متعلق محذوف تقديره هو موجود. وطبعا ايه الايه ليست على الرجم، ليست الرجم ولكنها على العقاب في الجلد فقط. طب ايه الدليل على كده؟ نقول بقى ايه؟ فعليهن نصف ما على المحصنات، لان الرجم لا ينصف، ازاي نكسب الرجم؟ خلينا نصف الرجم طبعا الى الموت، حتى الموت فلا يكون هناك نصف رجم ولا يؤدي الى الموت. ولكن استنتجوا العلماء من كلمه من العذاب، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فكلمه من العذاب جر ومجرور، وشبه الجمله طبعا متعلق بمحذوف حال. واستنتجوها طبعا من قوله تعالى في قول سيدنا سليمان عليه السلام: وما لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين، لاعذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه او لياتيني بسلطان مبين. فسيدنا سليمان بدا بايه؟ لاعذبنه، لاعذبنه، وبعدين لاعذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه. يبقى اذبحن ديت ايه؟ عباره عن قتل، يبقى معنى كده انها تساوي ايه؟ تساوي الرجم. يبقى ما عندنا، عندنا الزانيه اذا كانت محصنه يعني متزوجه حد الزنا عندها هو الرجم حتى الموت، وان لم تكن متزوجه لم تكن محصنه يبقى عندنا ايه؟ والزانيه والزاني فجلد كل واحد منهم 100 جلده. فالامه اذا زنت ولم تكن متزوجه فعليها نصف الايه؟ العذاب يعني 50 جلده. طب ينفع نقول لم تكن متزوجه؟ اذا كانت متزوجه نقول الرجم؟ نقول لا، ليس الرجم فيه نصف. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى حدد وقال من العذاب، والعذاب ليس المقصود به الايه؟ القتل. ذلك لمن خشي العنت منكم، يعني هذا الحكم الخاص بزواج الرجل من الامه، ذلك لمن خشي العنت منكم، يعني العنت المقصود به الشده، يعني بمعنى صح اللي هي عكس الطول، يعني لم يجد طولا، والعنت يعني مشقة. ومعنى كده ايه؟ والمراد به هنا الزنا طبعا. ذلك لمن خشي العنت منكم، ذلك يبقى زي اسم اشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، ولمن اللام حرف جر، والجر مجرور متعلق محذوف خبر المبتدأ، ومن اسم موصول، خشية فعل ماض، والعنت مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة. يبقى العنت مفعول به منصوب زي ما قلنا. ذلك لمن خشي العنت منكم، يعني انسان يخشى على نفسه المشقه والتعب وليس عنده طول، ويخشى على نفسه الزنا، فايه اللي يحصل؟ يتزوج من الايه؟ من الامه. يبقى هذا الحكم جميل خالص، الله سبحانه وتعالى من الامه مهرها اقل، وما فيهاش يعني ما فيهاش مبالغه في مثل الحره، يبقى ذلك الحكم لمن خشى العنت منكم، يبقى باسم اشاره مبني على السكون حرف مبتدا زي ما قلنا، ولمن متعلق محذوف خبر المبتدا، وجمله خشى العنت صله الموصول لمحل اعراب منكم طبعا شبه جمله متعلق بمحذوف حال، ذلك لمن خشى العنت منكم، وان تصبروا خير لكم. يعني ان تصبروا يبقى ده اسم ده يعتبر مصدر مؤوله، يبقى تصبروا فعل مضارع منصوب علامه النصب بالفتح حذف النون، لان ان هنا ناصبه، وان تصبروا مصدر مؤول الصريح منه الصبر، يبقى معنى كده ان هيكون في محل رفع ايه مبتدا، وخير خبر مرفوع من طرف الضم. الصبر على ايه؟ الصبر على تحمل الباءة وان يصبر على عدم الزواج خير، يعني معنى كده ان يتزوج من حره خير له من يتزوج من امه. وان تصبروا خير لكم، يعني تصبروا على الزواج خير لكم، ولكم جر مجرور متعلق بخير اللي هو الاسم الاسم التفضيل. ذلك لمن خشى العنة منكم، وزي ما قلنا ممكن منكم متعلق بالمحذوف، ينفع نقول متعلق بمحذوف حال لان العنة هنا ايه معرفه. والله غفور لكم خير لكم، لكم جر مجرور متعلق بالمصدر اللي باسم التفضيل خير، والله غفور رحيم الواو استنافيه، والله اسم الجلاله مبتدا، وغفور خبر مرفوع عن طرف الضمه، ورحيم خبر ثاني. طبعا من الحاجات الجميله ان ايه ان غفور رحيم في ختام الايه الخاصه بالزواج من الامه او المحصنه. اقول ما تسمعون، استغفر الله لي ولكم، والى لقاء اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.